بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآيات هي مدنية كلها. قال القرطبي: إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجري، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، على ما سيأتي إن شاء الله. قال النقاش: وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعلى ما تقدم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى: يا أيها الناس حيثما وقع فإنه مكي، يلزم أن يكون هذه السورة مكيا، وبه قال علقمة وغيره. وقال النحاس: هذه الآية مكية. قال القرطبي: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فنزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قلد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قلد الآخر فيها الأول، وتابع في ذلك الأبناء الآباء. وفي هذا من التحقير لشأنها ما لا يخفى، كما تقول في تحقير رجل: ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة معتبرة. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، يقال: سميته زيدا وسميته بزيد. فقوله سميتموها صفة لأصنام، والضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام، أي جعلتموها أسماء لا جعلتم لها أسماء. وقيل إن قوله هي راجع إلى الأسماء الثلاثة المذكورة، والأول أولى: ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل بها من حجة ولا برهان. لم ينزل لنا كتابا لكم فيه حجة كما تقولون إنها آلهة. ثم أخبر عنهم بقوله: إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. والتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم وتحقيرا لشأنهم، فقال: وما تهوى الأنفس، أي تميل إليه وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب الاتباع له. قرأ الجمهور: يتبعون بالتحتية على الغيبة. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السميفع بالفوقية على الخطاب. ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود وابن عباس وطلحة وابن وثاب. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي البيان الواضح الظاهر بأنها ليست بآلهة. والجملة في محل نصب على الحال من فاعل يتبعون، ويجوز أن يكون اعتراضا والأول أولى. والمعنى: كيف يتبعون ذلك، والحال أن قد جاءهم ما فيه هدى لهم من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله بين ظهرانهم وجعله من أنفسهم. أم للإنسان ما تمنى، أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة التي للإنكار، فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوهم، وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه، وانتقل إلى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله: فلله الآخرة والأولى، أي إن أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله عز وجل، فليس لهم معه أمر من الأمور. ومن جملة ذلك أمنياتهم الباطلة وأطماعهم الفارغة. ثم أكد ذلك وزاد في إبطال ما يتمنونه، فقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وكم هنا هي الخبرية المفيدة للتكثير، ومحلها الرفع على الابتداء، والجملة بعدها خبرها. ولما في كم من معنى التكثير جامع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك. والمعنى: التوبيخ لهم بما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام، مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم، وهو معنى قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء أن يشفع له. ويرضى بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد، وليس للمشركين في ذلك حظ، ولا يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاها لكونهم ليسوا من المستحقين لها. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما والنجم إذا هوى قال إذا انصب. وأخرج ابن المنذر عنه قال هو الثريا إذا تدلت. وأخرج عنه أيضا قال أقسم الله أنما ضل محمد ولا غوى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ذو مرة قال ذو خلق حسن. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد. فذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته فيقول صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد. فأنزل الله هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. وقد رويت في سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما قد ذكرناه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال الميسر هو القمار كله. وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال قلت لجابر رضي الله عنه متى حرمت الخمر قال بعد أحد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النرد والشطرنج من الميسر. وأخرج عبد بن حميد عن علي رضي الله عنه قال الشطرنج ميسر الأعاجم. وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن النرد أهي من الميسر قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في الشعب عنه أيضا أنه قيل له هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وأخرجوا أيضا عن ابن الزبير قال يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبات يقال لها النرد شير، والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب بها إلا عقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه من أتاني به. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال الشطرنج من النرد. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ولي مال يتيم فأحرقها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سأل عن الشطرنج فقال تلك المجوسية فلا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال تلك المجوسية فلا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. وأخرج أحمد عن عبد الرحيم الخطمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اللاعب بالنرد قمار كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير. وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن كثير قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال قلوب لاهية وأيدي عليلة وألسنة لاغية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا والشيخ عن قتادة قال: الميسير القمار. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال: القمار من الميسر. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن يزيد بن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام والقمار والضرب بالكعاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها، والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في الأزلام قال: هي كعاب فارس التي يقتمرون بها وسهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليه، وأن كل مسكر حرام، وهي مدونة في كتب الحديث، فلا نطول المقام بذكرها، فلسنا بصدد ذلك، بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير. يا أيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الآيات. قوله ليبلونكم أي ليختبرنكم، واللام جواب قسم محذوف. كان الصيد أحد معايش العرب، فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم، كما ابتلى بني إسرائيل ألا يعتدوا في السبت. وكان نزول الآية في عام الحديبية، أحرم بعضهم وبعضهم لم يحرم، فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحوالهم. وقد اختلف العلماء في المخاطبين بهذه الآية، هل هم المحلون أو المحرمون؟ فذهب إلى الأول مالك، وإلى الثاني ابن عباس، والراجح أن الخطاب للجميع، ولا وجه لقصره على البعض دون البعض. ومن في من الصيد للتبعيض، وهو صيد البر، قاله ابن جرير الطبري وغيره. وقيل إن من بيانية أي شيء حقير من الصيد، وتنكير شيء للتحقيق. قوله تناله أيديكم ورماحكم، قرأ ابن وثاب يناله بالياء التحتية. هذه الجملة تقتضي تعميم الصيد، وأنه لا فرق بين ما يؤخذ باليد وهو ما لا يطيق الفرار كالصغار والبيض، وبين ما تناله الرماح وهو ما يطيق الفرار. وخص الأيدي بالذكر لأنها أكثر ما يتصرف به الصائد في أخذ الصيد، وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم الآلات للصيد عند العرب. قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليتميز عند الله من يخافه منكم بسبب عقابه الأخروي، فإنه غائب عنكم غير حاضر، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي بعد هذا البيان الذي امتحنكم الله به، لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه وتجرئة عليه. قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهاهم عن قتل الصيد في حال الإحرام، وفي معناه غير محل الصيد وأنتم حرم. وهذا النهي شامل لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهم، لأنه يقال رجل حرام وامرأة حرام والجمع حرم. وأحرم الرجل دخل في الحرم. قوله ومن قتله منكم متعمدا، المتعمد هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام، والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، والناس هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. وقد استدل ابن عباس وأحمد في رواية وداود عنه باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره، بل لا تجب إلا عليه وحده. وبه قال سعيد بن جبير وطاووس وأبو ثور، وقيل إنها تلزم الكفارة المخطئ والناسي كما تلزم المتعمد، وجعلوا قيد التعمد خارجا مخرج الغالب. روي عن عمر والحسن والنخعي والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنه يجب التكفير على العامد الناسي لإحرامه، وبه قال مجاهد قال فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مماثل لما قتله. ومن النعم بيان لقوله وهو بالأفق الأعلى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: خلق جبريل. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له 600 جناح. وأخرجه أحمد عنه أيضا. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بالأفق الأعلى قال: مطلع الشمس. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عنه في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلة رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم دنا فتدلى، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى إلى ربه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال: دنا ربه فتدلى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: فكان قاب قوسين، قال: دنا جبريل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين. وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القاب القيد والقوسين الذراعين. وأخرج ابن المنذر ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر؟ وأخرج النسائي وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عنه في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه. أنزلت على أهل النار آيات قط أشد منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من عذاب الله أبدا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. الآيات إلى آخر السورة. قوله: إن للمتقين مفازا، هذا شروع في بيان حال المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير بعد بيان حال الكافرين وما أعد الله لهم من الشر. والمفاز مصدر بمعنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنجاة من النار. ومنه قيل: للفلاة مفازة، تفاؤلا بالخلاص منها. ثم فسر سبحانه هذا المفاز فقال: حدائق وأعنابا، وانتصابهما على أنهما بدل من مفازة، بدل اشتمال أو بدل كل من كل على طريق المبالغة بجعل نفس هذه الأشياء مفازة. ويجوز أن يكون النصب بإضمار أعني، وإذا كان مفازا بمعنى الفوز فيقدر مضاف محذوف أي فوز حدائق، وهي جمع حديقة، وهي البستان المحوط عليه. والأعناب جمع عنب أي كروم أعناب. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعبة وهي الناهدة. كعبت الجارية تكعب تكعيبا وكعوبا، ونهدت تنهد نهودا. والمراد أنهم نساء كواعب تكعبت ثديهن وتفلكت، أي صارت ثديهن كالكعب في صدورهن. قال الضحاك: الكواعب العذارة. قال قيس بن عاصم: وكم من حصان قد حوينا كريمة، وكم كاعب لم تدر ما البؤس معصري. وقال عمر بن أبي ربيعة: وكان مجني دون ما كنت أتقي، 3 شخوص كاعبان ومعصر. والأتراب الأقران في السن، وقد تقدم تحقيقه في سورة البقرة. وكأسا دهاقا أي ممتلئة، قال الحسن وقتادة وابن زيد: أي مترعة مملوءة، يقال: أدهقت الكأس أي ملأتها. ومنه قول الشاعر: ألسقني صرفا سقاك الساقي، من مائها بكأسك الدهاق. وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد دهاقا متتابعة يتبع بعضها بعضا. وقال زيد بن أسلم دهاقا صافية. والمراد بالكأس الإناء المعروف، ولا يقال له الكأس إلا إذا كان فيه الشراب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يسمعون في الجنة لغوا، وهو الباطل من الكلام، ولا كذابا أي ولا يكذب بعضهم بعضا. قرأ الجمهور كذابا بالتشديد، وقرأ الكسائي هنا بالتخفيف، أي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ووافق الجماعة على التشديد في قوله وكذبوا بآياتنا كذابا المتقدم في هذه السورة للتصريح بفعله هناك. وقد قدمنا الخلاف في كذابا هل هو من مصادر التفعيل أو من مصادر المفاعلة. جزاء من ربك، أي جازاهم بما تقدم ذكره جزاء. قال الزجاج المعنى جزاهم جزاء، وكذا عطاء أي وأعطاهم عطاء حسابا. قال أبو عبيدة كافية، وقال ابن قتيبة كثيرا. يقال أحسبت فلانا أي أكثرت له العطاء، ومنه قول الشاعر ونعطي وليد الحي إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع. قال ابن قتيبة أي نعطيه حتى يقول حسبي. قال الزجاج حسابا أي ما يكفيهم. قال الأخفش يقال أحسبني كذا أي كفاني. قال الكلبي حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا. وقال مجاهد حسابا لما عملوه، فالحساب بمعنى القدر، أي يقدر ما وجب له في وعد الرب سبحانه، فإنه وعد للحسنة عشرا، ووعد لقوم 700 ضعف، وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار، كقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقرأ أبو هاشم حساب بفتح الحاء وتشديد السين أي كفافا. قال الأصمعي تقول العرب حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته، ومنه قول الشاعر إذا أتاه ضيفه يحسبه من حاقن أو من صريح يحلبه. وقرأ ابن عباس حسانا بالنون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. قرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثير وزيد عن يعقوب والمفضل عن عاصم برفع رب والرحمن على أن رب مبتدأ والرحمن خبره، أو على أن رب خبر مبتدأ مقدر أي هو رب والرحمن صفته، ولا يملكون خبر رب، أو على أن رب مبتدأ والرحمن مبتدأ ثان، ولا يملكون خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. وقرأ يعقوب في رواية عنه ابن عامر وعاصم في رواية عنه بخفضهما أي ربي والرحمن، على أن ربي بدل من ربك والرحمن صفة له. وقرأ ابن عباس وحمزة والكسائي بخفض الأول على البدل أي ربي، ورفع الثاني على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن. واختار هذه القراءة أبو عبيدة وقال هذه القراءة أعدلها، فخفض ربي لقربه من ربك فيكون نعتا له، ورفع الرحمن لبعده منه على الاستئناف. وخبره لا يملكون منه خطابا أي لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائي لا يملكون منه خطابا بالشفاعة إلا بإذنه. وقيل الخطاب الكلام أي لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه، دليله لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقيل أراد الكفار وأما المؤمنون فيشفعون. ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال على ما تقدم بيانه. ويجوز أن تكون مستأنفة مقررة لما تفيده الربوبية من العظمة والكبرياء. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الظرف منتصب بلا يتكلمون أو بلا يملكون، وصفا منتصب على الحال أي مصطفين، أو على المصدرية أي يصفون صفا. وقوله لا يتكلمون في محل نصب على الحال أو مستأنف لتقرير ما قبله. واختلف في الروح فقيل إنه ملك من الملائكة أعظم من السماوات السبع ومن الأراضين السبع ومن الجبال، وقيل هو جبريل عليه السلام، قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير، وقيل الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة، قاله أبو صالح ومجاهد، وقيل هم أشراف الملائكة، قاله مقاتل بن حيان، وقيل هم حفظة على الملائكة، قاله ابن أبي نجيح، وقيل هم بنو آدم، قاله الحسن وقتاده، وقيل هم أرواح بني آدم تقوم صفا وتقوم الملائكة صفا، وذلك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجسام، قاله عطية العوفي، وقيل إنه القرآن، قاله زيد بن أسلم، وقوله إلا من أذن له. نزلة أخرى قال رأى محمد ربه بقلبه مرتين، وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد والترمذي وحسنه، وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه، وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال رأى محمد ربه، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه قال رأى محمد ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده، وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن مردويه والبيهقي عنه أيضا قال لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وأخرج مسلم وابن مردويه عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال جبريل. وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة ينتهي ما يعرج من الأرواح فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الجنة في السماء السابعة العليا والنار في الأرض السابعة السفلى. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات رجلا يلت السويق للحاج. وأخرج قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية، وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله في شأن التمثيل بحمزة وقتل أحد، وقوله ثم إن ربك للذين هاجروا الآية، وقيل الثالثة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إلى قوله بأحسن ما كانوا يعملون، قوله أتى أمر الله أي عقابه للمشركين. وقال جماعة من المفسرين القيامة. قال الزجاج هو ما وعدهم به من المجازات على كفرهم، وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه، وقيل إن المراد بأمر الله حكمه بذلك وقد وقع وأتى، فأما المحكوم به فإنه لم يقع لأنه سبحانه حكم بوقوعه في وقت معين، فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود. وقيل إن المراد بإتيانه إتيان مباديه ومقدماته، فلا تستعجلوه، نهاهم عن استعجاله، أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت. وقد كان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، والمعنى قرب أمر الله فلا تستعجلوه. وقد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة، وفي نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وترفع عن إشراكهم أو عن أن يكون له شريك. وشركهم هاهنا هو ما وقع منهم من استعجال العذاب أو قيام الساعة استهزاء وتكذيبا، فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لا يقدر على ذلك، وأنه عاجز عنه، والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوقات لا من صفات الخالق، فكان ذلك شركا. ينزل الملائكة بالروح من أمره، قرأ المفضل عن عاصم: تنزل الملائكة، والأصل تتنزل، فالفعل مسند إلى الملائكة. وقرأ الأعمش: تنزل على البناء للمفعول. وقرأ الجعفي عن أبي بكر عن عاصم: ننزل بالنون، والفاعل هو الله سبحانه. وقرأ الباقون: ينزل الملائكة بالياء التحتية، إلا أن ابن كثير وأبا عمرو يسكنان النون، والفاعل هو الله سبحانه. ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره ونهاهم عن الاستعجال ترددوا في الطريق التي علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبر أنه علم بها بالوحي على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكته، والروح الوحي، ومثله يلقي الروح من أمره. الطبراني وابن مردويه عنه أن العزة كانت ببطن نخلة، وأن اللات كان بالطائف، وأن منات كانت بقديد. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ضيزة قال: جائرة لا حق لها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الآيات. قوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من الدار الآخرة، وهم الكفار، يضمون إلى كفرهم مقالة شنعاء وجهالة جهلاء، وهي أنهم يسمون الملائكة المنزهين عن كل نقص تسمية الأنثى، وذلك أنهم زعموا أنها بنات الله فجعلوهم إناثا وسموهم بنات، وما لهم به من علم. هذه الجملة في محل نصب على الحال، أي يسمونهم هذه التسمية، والحال أنهم غير عالمين بما يقولون، فإنهم لم يعرفوهم ولا شاهدوهم ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق التي يخبر المخبرون عنها، بل قالوا ذلك جهلا وضلالة وجرأة. وقرئ ما لهم بها، أي بالملائكة أو التسمية، إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون في هذه المقالة إلا مجرد الظن والتوهم. ثم أخبر سبحانه عن الظن وحكمه فقال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إن جنس الظن لا يغني من الحق شيئا من الإغناء، والحق هنا العلم. وفيه دليل على أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم، وأن الظن غير عالم، وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم، وهي المسائل العلمية، لا فيما يكتفى فيه بالظن، وهي المسائل العملية. وقد قدمنا تحقيق هذا، ولا بد من هذا التخصيص، فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية، فالعمل بها عمل بالظن، وقد وجب علينا العمل به في مثل هذه الأمور، فكانت أدلة وجوبه لمن يشاء من عباده. وسمي الوحي روحا لأنه يحيي قلوب المؤمنين، فإن من جملة الوحي القرآن، وهو نازل من الدين منزلة الروح من الجسد، وقيل المراد أرواح الخلائق، وقيل الروح الرحمة، وقيل الهداية، لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. قال الزجاج: الروح ما كان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيد: الروح هنا جبريل، وتكون الباء على هذا بمعنى مع، ومن في من أمره بيانية، أي بأشياء أو مبتدئا من أمره، أو صفة للروح، أو متعلق بينزل، ومعنى على من يشاء من عباده، على من اختصه بذلك وهم الأنبياء. أن أنذروا، قال الزجاج: أن أنذروا بدل من الروح، أي ينزلهم بأن أنذروا. وأن إما مفسرة لأن تنزل الوحي فيه معنى القول، وإما مخففة من الثقيلة وضمير الشأن مقدر، أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا، أي أعلم الناس أنه لا إله إلا أنا، أي مروهم بتوحيدي وأعلمهم ذلك مع تخويفهم، لأن في الإنذار تخويفا وتهديدا، والضمير في أنه للشأن، فاتقوني الخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات، وهو تحذير لهم من الشرك بالله. ثم إن الله سبحانه لما أرشدهم إلى توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال: خلق السماوات والأرض بالحق، أي أوجدهما على هذه الصفة التي هما عليها بالحق، أي للدلالة على قدرته ووحدانيته. وقيل المراد بالحق هنا الفناء والزوال، تعالى الله عما يشتكون، أي ترفع وتقدس عن إشراكهم أو عن شركه الذي يجعلونه شريكا له. ثم لما كان نوع الإنسان أشرف أنواع المخلوقات السفلية قدمه وخصه بالذكر فقال: خلق الإنسان، وهو اسم لجنس هذا النوع من نطفة من جماد يخرج من حيوان وهو المني، فنقله أطوارا إلى أن كملت صورته، ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها، فإذا هو بعد خلقه على هذه الصفة خصيم، أي كثير الخصومة والمجادلة. والمعنى أنه كالمخاصم لله سبحانه في قدرته، ومعنى مبين ظاهر الخصومة واضحها. وقيل يبين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل، والمبين هو المفصح عما في ضميره بمنطقه، ومثله قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم عقب ذكر خلق الإنسان بخلق الأنعام لما فيها من النفع لهذا النوع، فالامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرها، فقال: والأنعام خلقها لكم، وهي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقال نعم وأنعام للإبل، ويقال للمجموع ولا يقال للغنم مفردة، ومنه قول حسان: وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فعطف الشاء على النعم، وهي هنا الإبل خاصة. قال الجوهري: والنعم واحد الأنعام، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبني آدم بيّن المنفعة التي فيها لهم فقال: فيها دفء، الدفء السخانة، وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وشعرها، والجملة في محل نصب على الحال، ومنافع معطوف على دفء، وهي درها وركوبها ونتاجها والحراسة بها ونحو ذلك. وقد قيل إن الدفء النتاج واللبن. قال في الصحاح: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها. ثم قال: والدفء لا به، فهي مخصصة لهذا العموم، وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهي عن اتباعه. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن من أعرض عن ذكرنا. والمراد بالذكر هنا القرآن، أو ذكر الآخرة، أو ذكر الله على العموم. وقيل المراد بالذكر هنا الإيمان، والمعنى: أترك مجادلتهم، فقد بلغت إليهم ما أمرت به، وليس عليك إلا البلاغ. وهذا منسوخ بآية السيف: ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي لم يرد سواها ولا طلب غيرها، بل قصر نظره عليها، فإنه غير متأهل للخير ولا مستحق للاعتناء بشأنه. ثم صغر سبحانه شأنه وحقر أمرهم فقال: ذلك مبلغهم من العلم، أي إن ذلك التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم، ليس لهم غيره ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين. قال الفراء: أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل الإشارة بقوله ذلك إلى جعلهم للملائكة بنات الله وتسميتهم لهم تسمية الأنثى، والأول أولى. والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الذي يندرج تحته الظن الفاسد، والجملة مستأنفة لتقرير جهلهم واتباعهم مجرد الظن. وقيل معترضة بين المعلل والعلة، وهي قوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض، والمعنى أنه سبحانه أعلم بمن حاد عن الحق وأعرض عنه ولم يهتدي إليه، وأعلم بمن اهتدى فقبل الحق وأقبل إليه وعمل به، فهو مجاز كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرشاد له بألا يتعب نفسه في دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة، فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال كما علم حال الفريق الراشد. ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظيم ملكه فقال: ولله ما في السماوات جزاء المماثل. قيل المراد المماثلة في القيمة، وقيل في الخلقة، وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة، وذهب إلى الثاني مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وهو الحق، لأن البيان للمماثل بالنعم يفيد ذلك، وكذلك يفيده هديا بالغ الكعبة. وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة ولو وجد المثل، وأن المحرم مخير، وقرئ فجزاء مثلي على إضافة جزاء إلى مثلي، وقرئ بنصبهما على تقدير فليخرج جزاء مثل ما قتل، وقرأ الحسن النعم بسكون العين تخفيفا يحكم به، أي بالجزاء أو بمثل ما قتل ذوى عدل منكم، أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، فإذا حكم بشيء لزم، وإن اختلف رجع إلى غيرهما، ولا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين. وقيل يجوز، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه، وظاهر الآية يقتضي حكمين غير الجاني. قوله هديا بالغ الكعبة نصب هديا على الحال أو البدل من مثلي، وبالغ الكعبة صفة لهديا، لأن الإضافة غير حقيقية، والمعنى أنهما إذا حكم بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك والإشعار والتقليد، ولم يرد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. قوله أو كفارة معطوف على محل من النعم، وهو الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وطعام مساكين عطف بيان لكفارة أو بدل منه، أو خبر مبتدأ محذوف، أو عدل ذلك معطوف على طعام، وقيل هو معطوف على جزاء وفيه ضعف، فالجاني مخير بين هذه الأنواع المذكورة، وعدل الشيء ما عادله من غير جنسه، وصياما منصوب على التمييز، وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام، وقد ذهب إلى أن الجاني يخير بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجزئ المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدي، والعدل بفتح العين وكسرها لغتان، وهما الميل، قاله الكسائي. وقال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه، وبفتح العين مثله من غير جنسه، وبمثل قول الكسائي قال البصريون. قوله ليذوق وبال أمره عليه لإيجاب الجزاء، أي أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال أمره، والذوق مستعار لإدراك المشقة، ومثله ذق إنك أنت العزيز الحكيم. والوبال سوء العاقبة، والمرعى الوبيل الذي يتأذى به بعد أكله، وطعام وبيل إذا كان ثقيلا. قوله عفى الله عما سلف، يعني في جاهليتكم من قتلكم للصيد، وقيل عما سلف قبل نزول الكفارة، ومن عاد إلى ما نهيتم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان فينتقم الله منه، خبر مبتدأ محذوف، أي فهو ينتقم الله منه. قيل المعنى إن الله ينتقم منه في الآخرة فيعذبه يعذبه بذنبه وقيل ينتقم منه بالكفارة. قال شريح وسعيد بن جبير يحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له اذهب ينتقم الله منك، أي ذنبك أعظم من أن يكفر. قوله أحل لكم صيد البحر الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة، وصيد البحر ما يصاد فيه، والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهرا أو غديرا. قوله وطعامه متاعا لكم وللسيارة، الطعام لكل ما يطعم وقد تقدم، وقد اختلف في المراد به هنا، فقيل هو ما قذف به البحر وطفى عليه، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين، وقيل طعامه ما ملح منه وبقي، وبه قال جماعة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره، وبه قال قوم، وقيل المراد به ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك فقط، وبه قالت الحنفية. والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم المأكول منه وهو السمك، فيكون التخصيص بعد التعميم وهو تكلف لا وجه له، ونصب متاعا على أنه مصدر أي متعتم به متاع، وقيل مفعول له مختص بالطعام أي أحل لكم طعام البحر متاعا، وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير، بل إذا كان مفعولا له كان من الجميع، أي أحل لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه ويجعلونه قديدا. وقيل السيارة هم الذين يركبونه خاصة. قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي حرم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم محرمين، وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان الصائد حلالا، وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجله، وهو القول الراجح وبه يجمع بين الأحاديث، وقيل إنه يحل له مطلقا وإليه ذهب جماعة، وقيل يحرم عليه مطلقا وإليه ذهب آخرون، وقد بسطنا هذا في شرحنا للمنتقى. قوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوا الله فيما نهاكم عنه الذي إليه تحشرون لا إلى غيره، وفيه تشديد ومبالغة في التحذير، وقرئ وحرم عليكم صيد البر بالبناء للفاعل، وقرئ ما دمتم بكسر الدال. قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل هنا بمعنى خلق، وسميت الكعبة كعبة لأنها مربعة والتكعيب التربيع، وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة، وقيل سميت كعبة لنتوئها وبروزها، وكل بارز كعب مستديرا كان أو غير مستدير، ومنه كعب القدم وكعوب القنا وكعب ثدي المرأة، والبيت الحرام عطف بيان، وقيل مفعول ثان ولا وجه له، وسمي بيتا لأن له سقوفا وجدرا وهي حقيقة البيت وإن لم يكن به ساكن، وسمي حراما لتحريم الله سبحانه إياه. وقوله قياما للناس كذا قرأ الجمهور وقرأ ابن عامر قيما، وهو منصوب على أنه المفعول الثاني إن كان جعله المتعدي إلى مفعولين، وإن كان بمعنى خلق كما تقدم فهو منتصب على الحال، ومعنى كونه قياما أي أنه مدار لمعاشهم ودينهم، أي يقومون فيه بما يصلح دينهم ودنياهم، يأمن فيه خائفهم وينصر فيه ضعيفهم ويربح فيه تجارتهم ويتعبد فيه متعبدهم. قوله والشهر الحرام عطف على الكعبة، وهو ذو الحجة، وخصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج، وقيل هو اسم جنس، والمراد به الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دما ولا يقاتلون بها عدوا ولا يهتكون فيها حرمة، فكانت من هذه الحيثية قياما للناس. والهدي والقلائد أي وجعل الله الهدي والقلائد قياما للناس، والمراد بالقلائد ذوات القلائد من الهدي، ولا مانع من أن يراد بالقلائد أنفسها، والإشارة بذلك إلى الجعل أي ذلك الجعل لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمر السماوات والأرض ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فإنها من جملة ما فيهما، فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم ودفع لما يضركم، وأن الله بكل شيء عليم، هذا تعميم بعد التخصيص. ثم أمرهم بأن يعلموا بأن الله لمن انتهك محارمه ولم يتب عن ذلك شديد العقاب، وأنه لمن تاب وأناب غفور رحيم. ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم، فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم وما جنوا إلا عليها. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما يجب عليه وقام بما أمره الله به. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي: ما في الأرض، أي هو المالك لذلك المتصرف فيه لا يشاركه فيه أحد، واللام في ليجزي الذين أساءوا بما عملوا متعلقة بما دل عليه الكلام، كأنه قال هو مالك ذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. وقيل إن قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض معترضة، والمعنى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزيه. وقيل هي لام العاقبة، أي عاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا منهما بعمله. وقال مكي إن اللام متعلقة بقوله لا تغني شفاعتهم، وهو بعيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. قرأ الجمهور ليجزي بالتحتية، وقرأ زيد بن علي بالنون أي لنجزي، ومعنى بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة أو بسبب أعمالهم الحسنى. ثم وصف هؤلاء المحسنين فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا الموصول في محل نصب على أنه نعت للموصول الأول في قوله الذين أحسنوا، وقيل بدل منه، وقيل بيان له، وقيل منصوب على المدح بإضمار أعني، أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم يجتنبون كبائر الإثم. قرأ الجمهور كبائر على الجمع، وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب كبيرة على الإفراد. والكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو ذم فاعله ذما شديدا. ولأهل العلم في تحقيق الكبائر كلام طويل، وكما اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها اختلفوا في عددها. والفواحش جمع فاحشة، وهي ما فحش من كبائر الذنوب كالزنا ونحوه. وقال مقاتل كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه الحد. وقيل الكبائر الشرك والفواحش الزنا. وقد قدمنا في سورة النساء ما هو أبسط من هذا وأكثر فائدة، والاستثناء بقوله إلا اللمم منقطع، وأصل اللمم في اللغة ما قل وصغر السخونة. وعلى هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد من حمل المنافع على ما عداه مما ينتفع به منها، وإن حمل على المعنى الثاني كان تفسير المنافع بما ذكرناه واضحا. وقيل المراد بالمنافع النتاج خاصة، وقيل الركوب، ومنها تأكلون أي من لحومها وشحومها. وخص هذه المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمها. وقيل خصها لأن الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من المنافع التي فيها، وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها هو الأصل وغيره نادر. ولكم فيها جمال، أي لكم فيها مع ما تقدم ذكره جمال، والجمال ما يتجمل به ويتزين، والجمال الحسن. والمعنى هنا لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها حين تريحون وحين تسرحون، أي في هذين الوقتين، وهما وقت ردها من مراعيها ووقت تسريحها إليها. فالرواح رجوعها بالعشي من المراعي، والسراح مسيرها إلى مراعيها بالغداء. يقال سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا إذا غدوت بها إلى المرعى. وقدم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجمل، وذواتها أحسن لكونها في تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب، فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها. وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها، لأنها عند استقرارها في الحظائر لا يراها أحد، وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة، كل واحد منها يرعى في جانب. وتحمل أثقالكم، الأثقال جمع ثقال وهو متاع المسافر من طعام وغيره، وسمي ثقالا لأنه يثقل الإنسان حمله، وقيل المراد أبدانهم، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس لبعده عنكم وعدم وجود ما يحمل ما لا بد لكم منه في السفر، وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين. وقيل المراد بالبلد مكة، وقيل اليمن ومصر والشام لأنها متاجر العرب، وشق الأنفس مشقتها. قرأ الجمهور بكسر الشين، وقرأ أبو جعفر بفتحها. قال الجوهري: والشق المشقة، ومنه قوله لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وحكى أبو عبيدة بفتح الشين وهما بمعنى. ويجوز أن يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشق شقا، والمكسور بمعنى النصف، يقال أخذت شق الشاة وشقة الشاة، ويكون المعنى على هذا في الآية لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعب. وقد امتن الله سبحانه على عباده بخلق الأنعام على العموم، ثم خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمات حمل الأثقال دون البقر والغنم، والاستثناء من أعم العام، أي لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير بالنصب عطفا على الأنعام، أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف. وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع فيها كلها، وسميت الخيل خيلا لاختيالها في مشيها، وواحد الخيل خائل كضائن واحد الضأن، وقيل لا واحد له. ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله لتركبوها، وهذه العلة هي باعتبار معظم منافعها، لأن الانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها، وعطف زينة على محل لتركبوها لأنه في محل نصب على أنه علة لخلقها، ولم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها، لأن الركوب فعل المخاطبين، والزينة فعل الزائن وهو الخالق، والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر في المقصود، بخلاف التزين فإنه لا يلتفت إليه أهل الهمم العالية لأنه يورث العجب، فكأنه سبحانه قال خلقتها لتركبوها، فتدفع عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقة. وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر، ولكنه غير مقصود بالذات. وقد استدل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل، قائلين بأن التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها، قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام، فيفيد ذلك اتحاد حكمها في تحريم الأكل، قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزا لكان ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب، لأنه أعظم فائدة منه. وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم، وذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل، ولا حجة لأهل القول الأول في التعليل بقولها لتركبوها، لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره، ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حتى يذكر، ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب. وأيضا لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر الأهلية، وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم لها عام خيبر. وقد قدمنا أن هذه السورة مكية، والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل، فلو سلمنا أن في هذه الآيات متمسكا للقائلين بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمال ودافعة لهذا الاستدلال. وقد أوضحنا هذه المسألة في مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده هاهنا. وقيل المراد من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمع به، ما فقيل هو ما أعد الله لعباده في الجنة وفي النار مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر، وقيل هو خلق السوس في النبات والدود في الفواكه، وقيل عين تحت العرش، وقيل نهر من النور، وقيل أرض بيضاء ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآيات على نوع من هذه الأنواع، بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد، فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به، والتعبير هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة، لأنه سبحانه قد خلق ما لا يعلم به العباد، وعلى الله قصد السبيل، القصد مصدر بمعنى الفاعل، فالمعنى وعلى الله قاصد السبيل، أي هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم وتفضله الواسع، وقيل هو على حذف مضاف، والتقدير على الله بيان قصد السبيل، والسبيل الإسلام، وبيانه بإرسال الرسل وإقامات الحجج والبراهين، والقصد في السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب، فالمعنى وعلى الله بيان الطريق الموصل إلى المطلوب، ومنها جائر، الضمير في منها راجع إلى السبيل بمعنى الطريق، لأنها تذكر وتؤنث، وقيل راجع إليها بتقدير مضاف، أي ومن جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنه فلا يهتدي به، ومنه قول امرئ القيس، ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل، وقيل إن الطريق كناية عن صاحبها، والمعنى ومنها جائر عن سبيل الحق أي عادل عنه. الرحمن يجوز أن يكون بدلا من ضمير يتكلمون، وأن يكون منصوبا على أصل الاستثناء، والمعنى لا يشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة، أو لا يتكلمون إلا في حق من أذن له الرحمن، وكان ذلك الشخص ممن قال صوابا قال الضحاك ومجاهد، صوابا يعني حقا، وقال أبو صالح لا إله إلا الله، وأصل الصواب السداد من القول والفعل، قيل لا يتكلمون يعني الملائكة والروح الذين قاموا صفا هيبة وإجلالا إلا من أذن له الرحمن منهم في الشفاعة، وهم قد قالوا صوابا. قال الحسن إن الروح تقوم يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة إلا بالروح ولا النار إلا بالعمل. قال الواحدي فهم لا يتكلمون يعني الخلق كلهم إلا من أذن له الرحمن وهم المؤمنون والملائكة. وقال في الدنيا صوابا أي شهد بالتوحيد، والإشارة بقوله ذلك إلى يوم قيامهم على تلك الصفة، وهو مبتدأ وخبره اليوم الحق أي الكائن الواقع المتحقق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح، لأنه إذا عمل خيرا قربه إلى الله، وإذا عمل شرا باعده منه، ومعنى إلى ربه إلى ثواب ربه. قال قتادة مآبا سبيلا، ثم زاد سبحانه في تخويف الكفار فقال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني العذاب في الآخرة، وكل ما هو آت فهو قريب، ومثله قوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كذا قال الكلبي وغيره. وقال قتادة هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين. قال مقاتل هو قتل قريش ببدر، والأول أولى لقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فإن الظرف إما بدل من عذاب أو ظرف لمضمر هو صفة له، أي عذابا كائنا، أي يشاهد ما قدمه من خير أو شر، وما موصولة أو استفهامية. قال الحسن والمرء هنا هو المؤمن، أي يجد لنفسه عملا، فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون ترابا. وقيل المراد به الكافر على العموم، وقيل أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، والأول أولى لقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فإن الكافر واقع في مقابلة المرء، والمراد جنس الكافر يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهده مما قد أعده الله له من أنواع العذاب. والمعنى أنه يتمنى أنه كان ترابا في الدنيا فلم يخلق أو ترابا يوم القيامة. وقيل المراد بالكافر أبو جهل، وقيل أبو سلامة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل إبليس، والأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ ولا ينافيه خصوص السبب كما تقدم غير مرة. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن للمتقين مفازا قال منتزها، وكواعب قال نواهدا، أترابا قال مستويات، وكأسا دهاقا قال ممتلئا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكأسا دهاقا قال هي الممتلئة المترعة المتتابعة. وربما سمعت العباس رضي الله عنه يقول يا غلام اسقنا وادهق لنا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه دهاقا قال دراكا. وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال إذا كان فيها خمر فهي كأس، وإذا لم يكن فيها خمر فليس بكأس. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل، ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم يقوم الروح قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الروح في السماء الرابعة وهو أعظم من السماوات والجبال ومن الملائكة، يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا واحدا. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله، يقول سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك ما بين منكبيه كما بين المشرق والمغرب. أما سمعت قول الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا؟ وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه في قوله يوم يقوم الروح قال يعني حين تقوم أرواح الناس من الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الروح إلى الأجساد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الأسماء والصفات عنه أيضا وقال صوابا قال لا إله إلا الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عذاب الله أن يؤخذ للجماء من القرناء، ثم يقول كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.